وصل فينتيان يا مرابي والشرين الأحد على متن الدائرة وفد بلادنا برئاسة لي يونغ هو وزير الخارجية للمشاركة في مؤتمر الوزراء لمنتدى منطقة آسيان والمناكت في لياوس.